أحسن الله إليكم. يقول: كان شخص يتوضأ فانقطع عليه الماء عندما وصل إلى مسح رأسه، هل يتم الوضوء، هل يتمه تيمما على رجليه أم ماذا يفعل؟ الجواب: إذا كان الماء الذي استعمله لا يكفي إلا لما ذكر من الأعضاء التي مر عليها الماء وبقي غسل الرجلين، فقد ترك فرضا من فروض الوضوء، وبناء على ذلك فإن هذا الوضوء ليس بصحيح. وعلى هذا الأساس فإنه يتيمم، يضرب ضربة واحدة، يمسح وجهه ويديه، أما الرجلان فلا علاقة لهما بالمسح من ناحية التيمم. وبالله التوفيق.